مما ينكره أهل السنة والجماعة وأهل الحق، فلا ينبغي أن يسر بأعمالهم، ونسأل الله أن يردهم إلى الصواب وأن يهديهم إلى ما يوافق شرعه، فإن عندهم منكرات كثيرة وخرافات متعددة، منها هذه الخرافة وهذا المنكر. وكذلك الاجتماع عند أهل الميت وصنعة الطعام منكر حتى يوم الموت، فكيف بعد سنين وأعوام كثيرة وبعد مئات السنين؟ لكن القوم عندهم ضعف في البصيرة وضعف في الدين وقلة رأس من أهل الحق، فإن أهل السنة والجماعة مجمعون على إنكار هذه البدع. ولكن الرافضة يعتبرون أهل السنة أعداء لهم، فلا يأخذون بأقوالهم ولا يأخذون بإذعانهم، وذلك من جهلهم وضلالهم وقلة بصيرتهم من تلبيس قادتهم عليهم. نسأل الله لنا ولهم الهداية والرجوع إلى الصواب. والواجب على أهل الإسلام أن يتحروا السنن ويأخذوا بها، وأن يبتدعوا وأن يبتعدوا عن البدع ويحذروها. ولهذا كان من خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة أنه كان يخطب ويقول: إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. يعني يوم الجمعة يوم يجمع الناس، وكان ينبههم على شر البدع ويحذرهم منها حتى لا يفعلوها. هكذا رواه مسلم في الصحيح عن جابر رضي الله تعالى عنه، وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه رد. هكذا يخبر صلى الله عليه وسلم احذروا من البدع والإحداثات. يقول عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا في ديننا ما ليس منه فهو رد، فهو مردود على من أحدث. وبهذا علم أن جميع البدع شرها عظيم، وأنها مردود على أصحابها. قد أكمل الله الدين وأتم النعمة، فليس بالمسلم من حاجة إلى البدع. يقول الله سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فبعد إكمال الدين أي حاجة إلى البدع؟ قد بلغ الرسول الرسالة عليه الصلاة والسلام، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، ولم يتوفاه ربه إلا وقد أدى كل ما أمر به عليه الصلاة والسلام. ثم الصحابة رضي الله عنهم خير الناس، هم صفة الخلق بعد الأنبياء، وقد أدوا ما تحملوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلغوه للأمة بعدهم، وتحملوا على المتابعون. فما من خير إلا دلنا عليه، ومن شر إلا حذرنا منه عليه الصلاة والسلام. فلا وجه للبدع، والبدع هي الحوادث التي يتقرب بها الناس إلى الله، لم يزد بها آية ولا حديث. هذه قالها البدع، العبادات التي يحدثها الناس. أما أمور الدنيا ما سمى بدع، أحدث الناس في الدنيا من آلات وحوض أو آلات بناء أو غير ذلك ما يحدثه الناس، ملابس ومراتب أو أنواع من البناء أو ما أشبه ذلك، هذا ليس من البدع، هذه أمور دنيوية ليس من العبادات. وقد أحدث الناس الطائرات، أحدثت السيارات، أحدث أنواع من السلاح كثيرة مختلفة، حدث الناس ملابس متنوعة وأطعمة متنوعة إلى غير ذلك، فليس هذا داخل في البدع، ولا له تعلق، وليس له تعلق بالبدع، بل هذا يعرض على الأدلة الشرعية. فما أباح الله من ذلك فهو مباح، وما نهى عنه سبحانه فهو محرم. وإن البدع تكون في القربات والتعبدات، مثل ما أتمنى الذي أحدثه الرافضة يتعبدون به ويعظمون الحسين ويتقربون بزعمهم من الله، لأنه من مثل النبي صلى الله عليه وسلم وله حق عليهم زعمهم، فجعلون من حقه عليهم أن يبتدعوا هذه البدعة وأن يقيموا هذا المأتم، وهذا من أغراضهم كثيرة. وحقه عليهم أن يترضوا عنه ويترحموا عليه ويدعو له، لا أن يبتدعوا من أجله بدعة. وكذلك مما وقع من الرافضة الغلو فإن كثيرا ممن يوصل من التشيع أحدث غلوبا في أهل البيت لعلي وأولاده رضي الله عنهم حتى خلوا فيهم وعبدوهم من دون الله واستغاثوا بهم ونذروا لهم وزعموا أنهم يعلمون الغيب، وهذا من الجهل العظيم والضلال البعيد وكفر البواح، نعوذ بالله من ذلك. ومن البدع التي أحدثها الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم البناء على القبور واتخاذ القباب عليها والمساجد، قال من أقبح البدع، وصار هذا الحدث من أسباب الشرك بالله عز وجل حتى غلت الجهلة في القبور وعظموا المقبورين تعظيما زائدا على الشرع ودعوهم من دون الله واستغاثوا بهم وطافوا بقبورهم وطلبوا منها المدد والغول، ووقع الشرك الأكبر بسبب ذلك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وما ذاك إلا لأنها وسيلة للشرك، فإن الجاهل يرى القبر المعظم البناء والمسجد والفرش والأطياب والسدنة الذين يقولون هذا ولي الله يعطي من دعاه ويستجيب من دعاه ويتشفع عند الله لمن استغاث به غروه، حتى وقع الشرك حتى عبدوه من دون الله في الدعاء والنذر والاستغاثة وطلب المدد وطافوا بقبورهم إلى غير هذا من أنواع الشرك الأكبر، نعوذ بالله من ذلك. ومن ذلك ما ورد يعني جابر أن ربنا عن تجسيس القبور عن تجسيسها وعن البناء عليها، والتجسيس والبناء من أسباب الشرك ومن وسائل الشرك. فالقبر لا يجسس ولا يبنى عليه، يوضع ميت في قبره لله ثم يهال عليه التراب، ثم يوضع التراب على ظهر القبر سرا أو ما حوله على علامة أنه قبر، ثم توضع المصارف على أطرافه لحفظه والبطحة لحفظ التراب، ينتهي الأمر عند هذا. أما يجسس أو يبنى عليه قبة أو مسجد هذا من بدع النصارى واليهود، وهذا من محدثاتهم، ثم تابعهم يهال المسلمين يهال أهل السنة، فبنوا على قبور المساجد وعظموها ووضعوا لها القباب ووضعوا لها السدنة حتى صارت القبور تعبد من دون الله وتدعى ويستغاث بها ويصار إلى أهلها من البلاد البعيدة يسألونهم ويستغيثون بهم، وربما طافوا بقبورهم في بعض الأحيان أو بالله من ذلك. ومن البدع التي أحدثها الناس بعد الرسول صلى الله عليه وسلم في بدعة إحياء الموالد والاحتفال بالموالد في كثير من البلاد الإسلامية. جاء يوم 12 من ربيع الأول احتفلوا بالمولد مولد النبي صلى الله عليه وسلم، فقاموا الولائم والمخيمات الكبيرة وجاءوا من ينشد الأشعار ويتلو ما كتب في المولد من أكبار المولد وكيف ولد عليه الصلاة والسلام وما جرى في ولادته إلى غير ذلك، فيقع أنواع من الشرك في كثير من الناس عند إقامة هذا المولد. كثير منهم يقع في الشرك والاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم ودعائه ونحو ذلك، وهو بدعة مطلقة ولا موقع في الشرك، هو بدعة ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فعله خلفائه الراشدون ولا أصحابه المرضيون ولا القرى المفضلة، وإنما أول ما وقع في عهد الفاطميين من الرافضة من الشيعة الذين ملكوا مصر والمغرب في المئة الرابعة أحدثوا ممالك منها مولد النبي صلى الله عليه وسلم وموالد أخرى، ثم انتشر هذا في الناس إلى يومنا هذا. وبدعة وإن كان احتفالا بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه ما شرع لنا هذا، والمؤمن يتبع ولا يبتدع. والذكرى صلى الله عليه وسلم موجودة في كل وقت ويذكر في الصلوات الخمس والأذان والإقامة والخطب والدروس اليومية والأسبوعية وغيرها، فهو صلى الله عليه وسلم لم

ويكفينا ما شرعه الله لنا. ولا ذم الله قوما ابتدعوا في الدين فقال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم جعلناك على شريعة الأرض فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فأمره الله تتبع شريعته ونهاه عن اتباع أهواء الذين لا يعلمون. فعلم أن العبادة تكون بالشرع لا بما أحدثه الناس. وبالشرع كفاية. ومن العجائب أنك تجد كثيرا من الناس ينشطون في البدع والخرافات ويكون لهم بها جولان وصولان، فإذا جاء لهم مشهور تقاعسوا وتخاسروا وتركوا. وتجدهم في الجمع والأعياد متقاعسين متكاسرين، وإذا جاءت البدع سارعوا وأنفقوا الأموال طاعة الشيطان وتعظيما لما حرمه الله ومسارعة إلى ما يغضب الله جهلا وضلالا وتقليدا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله بأسباب الحسنى أن يرزقنا وإياكم الاستقامة وأن يعيننا وإياكم أسباب الخزي والندامة. كما نسأله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين جميعا وأن يوفقهم لاتباع السنة وأن يعيدهم من البدع أينما كانوا وأن يحفظ علينا وعليهم ديننا بما شرعه الله لنا في كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وأن يعيدنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.